بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى مع دروس العقيدة، وسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى سويا في المنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى يعني هو في القرن الثالث، يعني من ولد في القرن الثالث الهجري وكانت وفاته في القرن الرابع الهجري تقريبا، يعني ولادته في سنة 230 ووفاته في سنة 300 تقريبا عشر تقريبا، يعني يعني ولادته ووفاته فهو في القرن الثالث والرابع الهجري. ابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى إمام عالم له في الحديث والرواية، وتميز بسعة حفظه رحمه الله تبارك وتعالى، وكأنه تكل ما في شيء من عقيدته فأملى هذه المنظومة أو نظم هذه المنظومة، بعد ذلك أملاها على طلابه، فهي مذكورة في كتاب الشريعة للإمام الأجري، ذكر أن ابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى أملاهم هذه المنظومة، تجدونها في كتاب الشريعة، وكذا ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، وهذه المنظومة تسمى بالمنظومة الحائية لأنها تسمى بالمنظومة الحائية لأن قافية البيت تنتهي أو تكون بحرف الحاء كما سيأتي ذكره. يعني تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. واضح؟ فتسمى بالمنظومة الحائية. وهناك خلاف يسير في عدد أبياتها، في عدد أبياتها، لعلي بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل أذكر لكم طرفا في هذا الباب، لكن على جهة الإجمال تقريبا أبياتها هناك يعني رواية 34 بيت، وهناك رواية فيها تقريبا زيادة 6 أبيات أو 7، يعني فيها ذكر عائشة وذكر فاطمة وذكر الأئمة الأربعة وذكر معاوية وخال المؤمنين أي معاوية، بعض الأبيات تقريبا 6 أبيات تقريبا يعني، وهي ثابتة يعني عن ابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وقال في آخرها بعد الفراغ من ذكرها: هذا قولي وقول أبي وقول من أدركنا من العلماء وقول من بلغنا من العلماء فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. فهنا قال هذا قولي وقول أبي وقول من أدركنا من العلماء وقول من بلغنا من العلماء فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. فهنا ينقل لنا مذاهب أو مذهب من؟ مذهب السلف رحمهم الله تبارك وتعالى في أبواب أو في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد يعني الذي سيأتي ذكره في هذه المنظومة كان عليه السلف الصالح، حتى أنه امتدح هذه المنظومة، ومدحه لهذه المنظومة ليس فيه يعني تزكية لنفسه، وإنما امتدحها لأجل ما ذكر فيها من موافقة للكتاب والسنة في باب الاعتقاد. فقال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي يعني يا صاحبي فأنت على خير تبيت وتصبح. قال رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المنظومة تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذه مقدمة، ماذا ذكر فيها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى؟ ماذا ذكر فيها؟ منهج التلقي، منهج ماذا؟ التلقي. أصل لك منهج التلقي وهو ماذا؟ الكتاب والسنة. فقال تمسك. طيب كلمة تمسك ما على ما تدل؟ تمسك في يعني تمسك بقوة بشدة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله أي اجعل عقيدتك ودينك كتاب الله، ودين بكتاب الله والسنن التي أي سنن النبي صلى الله عليه وسلم والسنن التي ودين بكتاب الله والسنن التي أتت أو معذرة ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. يبقى النجاة والفلاح في موافقة الكتاب والسنة لا سيما في باب الاعتقاد، لا سيما في باب الاعتقاد. فهنا الحذر الحذر في الخوض في مسائل العقيدة على منهج أو وفق منهج من؟ المتفلسفة والذين تأثروا بهذه المناهج وأصلوا القواعد وتوصلوا بها إلى نفي الأسماء والصفات ونفي علو الله تبارك وتعالى وغير ذلك من المسائل. فالأصل في باب العقيدة أن تبنى على الكتاب والسنة، لذلك تجدون يعني رسائل السلف وكتاباتهم تجد فيها تأصيلا لهذا المنهج، ذكرا للأدلة من الكتاب والسنة، كلام مأخوذ، كلام مستنبط مأخوذ من الكتاب والسنة، عبارات وجيزة مفيدة واضحة لا إشكال فيها، ليس فيها تعقيد، وذكر لمسائل الجوهر والعرض والجسم وهذه المسائل، فهي عقيدة ميسرة قائمة على الكتاب والسنة. فقال رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله، إما أن المراد بحبل الله هو ماذا؟ الإسلام، أو بحبل الله القرآن، وكلاهما يصب في باب واحد. تمسك بحبل الله أي تمسك بكتاب الله، أو تمسك بحبل الله وهو الإسلام، وكلاهما يصب في باب واحد، فمن تمسك بالقرآن فقد تمسك بالإسلام. طيب، وبعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذه المقدمة شرع في ذكر مبحث الكلام، في ذكر مبحث ماذا؟ الكلام، بمعنى على جهة التخصيص في مسألة القول في القرآن، مسألة القول في القرآن، هل القرآن كلام الله تبارك وتعالى أو ليس بكلامه فهو عبارة أو حكاية عن كلامه سبحانه وتعالى؟ فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تكف القرآن بالوقف قائلا، ولا تكف القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجح، كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تقل القرآن، ولا تقل القرآن خلق قرأته، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن ولا ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، فإن كلام الله باللفظ يوضح. أعيد مرة أخرى: فقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. من يعلق على هذه الأبيات؟ ذكر لك فيها أقوالا في هذه المسألة. أقوال جميلة. عندك ذكرني في الاسم. بدر الدين. هات بدر الدين. في الباب الأول ذكر مذهب السلف، وهو أن القرآن غير مخلوق. في بادئ الأمر ذكر مذهب السلف. فقال: وقل غير مخلوق كلام ملكنا. وقال: من المقصود بالقول اللسان وقول القلب. نعم. غير مخلوق كلام ملكنا أي القرآن. نعم. بذلك أي بهذا القول. نعم. يرجع إشارة إلى ما تقدم ذكره. دان. دان اعتقد. اعتقد. الأتقياء مما قبلهم. نعم، من السلف الصالح. وأفصحوا. وبينوه في كتبهم. وبينوا ذلك، يعني تكلموا به وذكروه في كتبهم وتكلموا به. يبقى في البيت الأول ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في باب ماذا؟ في باب القول في القرآن. فقال: وقل غير ما قل، يعني أيها السني، أيها السني، قل ولا تستحي ولا تخف ولا تخشى. يعني في زمن تأسد أهل البدعة وقالوا أن القرآن مخلوق، فقال وامتحن الناس في ذلك، فقال: وقل غير مخلوق كلام ملكنا أي القرآن. بذلك دان، أي اعتقد ذلك، الأتقياء وأفصحوا. يبقى هنا كما تقدم ذكره أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بدأ تنزيله من الله تبارك وتعالى وإليه يعود، إما باعتبار أنه يرفع في آخر الزمان كما ورد في الرواية أنه يسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، أو يحمل على رجوع الثواب بمعنى أن القارئ يثاب من عند الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. والقرآن تكلم الله عز وجل به ونزل به جبريل من عند رب العزة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالله عز وجل موصوف بصفة الكلام. طيب البيت الثاني هذا غير من يذكر البيت الثاني تفضل. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، أي لا تكون من المتوقف الذين توقفوا لم يقولوا بأن القرآن كلام الله ولم يقولوا أن الواقفة مذهب الواقفة قالوا أن مذهب الواقفة ماذا قالوا؟ لم يقولوا سكتوا يعني لم يقولوا قالوا القرآن كلام الله سكتوا ولم يقولوا مخلوق أو غيره مخلوق. لماذا هذا المذهب لا يصلح؟ لأن الزمن وقعت فيه الفتنة واضح، وأهل السنة والجماعة تكلموا وقالوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقائل أن يقول غير مخلوق هذه لم يرد ذكرها في الكتاب أو في السنة، لكن في باب الرد على المبتدعة احتاج العلماء إلى أن يذكروا هذه ماذا؟ أن يذكروا هذه العبارة يؤكد على أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة. القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، لا أنه اللفظ الدال على كلام الله الأزلي في الأزل، لا هو لفظ هذا القرآن تكلم الله عز وجل به. لذلك تجدون هذه العبارات إذا قرأتم في كتب الأئمة المتقدمين، ممكن إنسان يعني ممكن تمر عليه هذه العبارة ولا يتفطن إلى مدلولها، وممكن يقول هذا الكلام يعني معلوم، لماذا يذكر؟ وهو قولهم والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، لا والقرآن كلام الله تبارك وتعالى وهو المحفوظ في الصدور، المحفوظ في الصدور المقروء في المحاريب، يعني المتلو في المحاريب، المكتوب في الصحف الذي يقرأه الصبيان في الكتاتيب. ولماذا تكون عبارات؟ يؤكد على أن هذا القرآن أينما تصرف فهو كلام الله تبارك وتعالى. واضح؟ واضح المعلومة عندك؟ فهو كلام الله تبارك وتعالى، مكتوب في المصاحف هذا كلام الله، مقروء في الكتاتيب هو كلام الله، متلو في المحاريب هو كلام الله، محفوظ في الصدور هو كلام الله تبارك وتعالى. فهنا في مقام الرد على المبتدعة ذكروا هذه العبارة، كما ذكر غير واحد من أهل العلم مسألة مثلا أنه فوق مثلا مستوى على العرش بذاته أو فوق العرش المجيد بذاته، لقائل أن يقول بذاته لم يرد ذكرها في الكتاب أو في السنة، ولكن هنا في مقام الرد على الجهمية الذين قالوا أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، فقالوا أنه فوق العرش المجيد بذاته في مقام الرد. واضح الكلام يا إخوة؟ فهنا مذهب الواقفة قالوا ماذا تقولون في القرآن؟ قالوا القرآن كلام الله. طيب مخلوق ولا غير مخلوق؟ لا ندري، يبقى توقف. واضح الكلام يا إخوة؟ ولا تقل ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم، فهؤلاء حقيقتهم أتباع لمن؟ لجهم، لجهم الذي قال أن القرآن مخلوق. لماذا تسكتون ولا تقولون أن القرآن غير مخلوق؟ لشيء في أنفسكم، خوفا مثلا من سطوة أهل السنة أو غير ذلك من التفسيرات، لماذا تسكتون؟ فسكوتكم هذا يدل على موافقتكم لمذهب من؟ جهم بن صفوان. فقال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، أي تساهلوا في هذا الباب، وأسجحوا بمعنى تساهلوا في هذا الباب. طيب البيت الثالث ماذا قال؟ قال ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. من يبين لنا ما ذكر في هذا البيت؟ ما المراد في هذا البيت؟ في هذا البيت ذكر مذهب فرقة من المبتدعة وهم المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. لا يعني أن القرآن بقراءة لها أصبح مخلوقا وظهرت مسألة في ذاك الزمان أن التلفظ فما من قال ماذا لفظي مخلوق بالقرآن مخلوق فشنع الأئمة على من قال هذا القول لأنه مدخل لأهل البدع واضح تنبه مدخل لأهل البدع لماذا؟ يعني أذكر لكم هذه المسألة إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل كم معنى؟ المعنى الأول يحتمل المتلفظ به وهو القرآن فلفظي بالقرآن المخلوق هنا وافق الجهمية ووافق من؟ المعتزلة الذين قالوا أن القرآن مخلوق طيب إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد بذلك النفس حركة اللسان والشفتين والصوت فهل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ صحيح كلام هذا صحيح صوتي وحركة لساني والشفتين مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة يبقى إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق وأراد بذلك حركة اللسان والشفتين والنفس والصوت فهذا صحيح لكن الزمن لا يحتمل ذلك أن تفصل مثل هذا التفصيل وأهل البدع يقولون أن القرآن مخلوق قرآن مخلوق فلا تقل مثل هذه العبارة الموهمة مثل هذه العبارة ماذا؟ الموهمة التي تحتمل أكثر من معنى والتي تكون مدخلا لأهل البدع فقال رحمه الله تبارك وتعالى ولا تقل القرآن خلق قرأته شوف تنبه ولا تقل القرآن ماذا خلق قرأته فماذا قال فإن كلام الله باللفظ يوضح كما قال الحكمي أحمد الحكمي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في بيت رائع قال فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري شوف البيت هذا في السنة فالصوت والألحان صوت من؟ القارئ لكنما المتلو المتلفظ به لكنما المتلو قول الباري كلامه لا يقبل التبديل إلى آخر ذلك فقال هنا ولا تقل القرآن خلق قرأته لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق فإن كلام الله باللفظ يوضح بهذا اللفظ المتلفظ به يسمع كلام الله تبارك وتعالى ما هو المسموع؟ المسموع كلام الله تبارك وتعالى هنا في هذه الأبيات الثلاثة ذكر لك خلاصة في هذه المسألة أولا تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في الباب الأول في البيت الأول في البيت الثاني ذكر مذهب الواقفة في البيت الثالث ذكر مذهب اللفظية واضح الكلام يا إخوة عندك سؤال تفضل البيت الأول وين المحكمة في مسألة اللفظ نعم ورد عن السلف لا يقول اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقول اللفظ بالقرآن غير مخلوق أي نعم هو يقول لك هو ماذا قال هنا ولا تقول القرآن خلق قرأته لا ينهى عن ذلك واضح؟ نعم ليس مخلوقا ولا تقول أيضا غير مخلوق أي غير مخلوق نعم يعني كما ورد اللفظ تقصد ولا ماذا؟ نعم. في اللفظ في نعم. مش في مسألة القرآن لا في مسألة اللفظ نعم. لا هو في مسألة اللفظ يعني شنع الأئمة في حتى ثم من قال اللفظية جهمية واضح؟ شيخ أبو كريم جاء الإمام أحمد قال أي نعم من قال لفظ القرآن مخلوق نعم فهو جهمي أي نعم من قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدئ نعم لا ورد هو الباب هذا أغلق وكان كأن يعني سد هذا الباب أمام وجوه المبتدعة وكذا فنهوا عن ذلك كما تفضلت وذكر طيب أكتفي بهذا والله أعلم وصلي اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين